أراد المصنف رواية عن بعض المحدثين فيها غرابة. يقول روى أبو الشيخ ابن حبان أخذ في الكتاب، ولكن أبو الشيخ إذا اجتمع أبو الشيخ وابن حبان فهو تصحيح، والصواب ابن حيان. أبو الشيخ بن حبان لا يسمع، الصواب أبو الشيخ بن حيان في كتاب التوام. روى عن سعيد بن عبد العزيز أنه سئل من تفاق من الرزق على صدع يوم وجوع يوم، فزاد على أو ضيق من تفاق حيث قال شبع اليوم وجوع يوم، لكن المعنى المعروف هو أن يرزق ما يكفيه، وهذا بلا شك في كل يوم وليلة، وليس أن يجوع، فمن جاع لم يرزق الشفاء. وهذا في الواقع هذا الحديث الذي قبله إنما فيه حظ للمسلم على أن يرضى بالاعتدال في الأمور، فما هو يطلب الرزق الواسع خشية أن يشغله هذا الرزق وتحصيله عن قيام ما يجب عليه من الأمور، كما أنه لا يحمل على نفسه ولا يشق عليها لأن لا يقدم إليها حاجتها وثقافتها، فما هو توجيه كثير من الصوفيين والطرفيين الذين يزعمون أن من وسائل تربية النفس الأمارة بالسوء إنما هو التدوية. وتأكيدا لذلك جاء في كتاب إحياء علوم الدين حديث طرفه الأول صحيح وطرفه الأخير ناقل لا أصل له. أما الطرف الأول الصحيح فهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لو جري من ابن آدم مجرى الدم، هذا هو الصحيح. زاد في الأحياء فضيقوا مجاريه بالسوق بالجوع، ضيقوا مجاريه العروق يعني بالجوع. هذه الزيادة لا أصل لها، الحمد لله، كما نص على ذلك مخرج ذات الكتاب على واو الحاكم العراقي. ومن أخطاء بعض العلماء التي لا يجد منها أي عالم على وجه الأرض أن هذه الزيادة وقعت حتى في بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا مما يزد طالب العلم، وأن الإنسان لا يزال عالما ما ظل طالبا للعلم، لأنه لا أحد يولد عالما. فيتبين لنا في مطالعتنا لكتب العلماء المكثرين من التأليف تغايرا بين تأليف وتأليف، بين بحث وآخر، وذلك سنة الله في خلقه. وأن الإنسان ثم يكون صبيا يبدا يطلب العلم، ثم لا يزال يترعرع ويزداد علما يوما بعد يوم حتى يستوي الى مرتبه من مراتب اهل العلم، ولكن مع ذلك لا يزال بحاجه وبحاجه مصداق قوله تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا. والعلماء لا سبيل لهم لتحصيل العلم الا بطريق التلقي، تلقي الخلق عن السلف، ان ياخذ التلميذ من شيخه، وان ياخذ الطالب من كتب من سبقه من اهل العلم ليزداد علما على علم، من الظاهر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يتلقى عارف بدائه طلب العلم بهذا الأمر الطبيعي أن كتاب إحياء نور الدين فيه ما فيه من أحاديث ضعيفة وموضوعة. هو درس هذا الكتاب وكانت عنده حافظة عجيبة وعجيبة جدا، رسخت محفوظات هذا الكتاب في حافظته، ثم إذا ما سئل عن مسألة أخاف في الجواب عليها بذكر الآيات والأحاديث، ثم مع الزمن بدأ يصفي معلوماته سواء من ناحية الرواية أو من ناحية الدراية، فنجد في بعض كتبه آثارا من دراسته الأولى حيث كان لا يزال في طلب العلم. فأرجو أن هذه الزيادة في هذا الحديث تلقاها هو من الأحياء أو من غيره من أمثال كتب الأحياء التي فيها أحاديث مما عرف وذكر. وكما قيل في الأحياء نقول من باب أولى في الشيخ الإنسان تيمية اختراء وما اختراء، ولكن الله عز وجل أنعم على شيخ الإسلام والعلم الصحيح فيما بعد حتى صار مرجعا في ذلك حتى يعني الحديث بسنة خاصة، ودرجة أن بالغ الحافظ الذهبي فقال كل حديث ما يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. نعتقد أن في هذا شيئا من المبالغة، ولكن العلماء حينما يريدون أن يظهروا منزلة العالم في علم ما، لا سيما إذا كان مظلوما الشيخ الإسلام ابن تيمية معدوم للحظر، فيقولون مثل هذا الكلام كل حديث ما يعرفه ابن تيمية فهو وليس بحديث. إذن الفساد المذكور في هذين الحديثين هو ما يكفي الإنسان لا ينقص عن حاجته ولا يزيد، هذا هو الوسط وخير الأمور أوساطها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.